وصفك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن وإياكم مع صور ومقاصد الصور التي تقرأ يوم الجمعة، ليكون المسلم على معرفة واستحضار لهذه المقاصد وهو يقرأ هذه الصور الفاضلة. نفتتح الحديث بالسورة العظمى التي نقرأها يوم الجمعة وكل يوم، بل في كل ركعة من الصلاة، وهي سورة الفاتحة. هذه السورة التي هو أم الكتاب وأعظم سورة في كتاب الله تعالى، لما اشتملت عليه من مقصد عظيم وهو تحقيق العبودية لله تعالى. هذه السورة أيها الأخوة كلها تركز على هذا المقصد العظيم، تحقيق العبودية لله تعالى. فإذا قرأها المسلم بهذا المقصد العظيم فإنه يجدد عهده بربه في عبوديته له، وأيضا هي متضمنة لأعظم مطلب للإنسان وأنفع دعاء وأجمع دعاء للمسلم، وهو اهدنا الصراط المستقيم. ولا شك أن الهداية للصراط المستقيم هي الهداية إلى تحقيق العبودية لله تعالى. لذلك اشتملت هذه السورة العظيمة على ثلاثة أمور: الأمر الأول التعريف بالله عز وجل، الأمر الثاني هو الاعتراف بالعبودية له، الأمر الثالث هو سؤاله تعالى تحقيق الطريق الصحيح إلى العبودية والسلامة من طريق المخالفين إليه. فإذا تدبر المسلم هذا المقصد العظيم، هذه السورة بهذا المقصد العظيم، فإنه لا شك سيجدد عهده بربه و يجدد عبوديته له. حري بنا أن نستحضر هذا المقصد وهذا المطلب وهذه المعاني التي تحقق لنا كمالا في عبوديتنا لله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم كمال العبودية له، وأن يرزقنا وإياكم الهداية للصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس